حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة واعتذرنا في لقائين متتابعين لضيق الوقت، فنبدأ بهما بأمر الله ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال أول: رجل مات بالمملكة العربية السعودية وصلي عليه بالحرم وقام أهل القرية بالصلاة عليه بعد موته بأسبوع في يوم جمعة في كل مساجد القرية صلاة الغائب، والسائل يسأل عن حكم ذلك وجوازه من عدمه. يبقى السؤال إن رجل عليه رحمة الله، نسأل الله أن يرحمه وسائر موتى المسلمين، مات بالسعودية وصلي عليه هناك بالحرم، وبعد أسبوع أهل القرية اجتمعوا على سبيل المجاملة لأهله أو الحزن على الميت عليه رحمة الله، فقاموا بالصلاة عليه صلاة الغائب. يبقى موضوع السؤال ها هنا هو حكم صلاة الغائب، وهل يجوز أن يصلى على من صلي عليه؟ وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، ويمكن أن نجمل هذا الاختلاف إلى ثلاثة آراء، وإلا فإنه يجمل في خمسة، لكن نعرض الحقيقة. احنا بنتكلم عن الآراء اللي هي المعتبرة التي تشهد لها الأدلة. هناك من يقول بجواز الصلاة على الغائب، وممن ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة في رواية للإمام أحمد، وكثير من الحنابلة ذهبوا إلى ذلك، واستندوا إلى عدة أمور. الأمر الأول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أربعة من الصحابة صلاة الغائب. يعني أرجو أن أنا بقول هذا الكلام هذا غير صحيح، لكن مش معنى أن أنا بذكر دليل أن أنا أخذ الدليل وأستمع إليه وأبني عليه الحكم، لا، يعني المسألة لا تتضح إلا في نهاية الكلام. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أربعة من الصحابة صلاة الغائب. الأربعة هم اللي يعني هو بيذكروا النجاشي، رغم أنه هو مش صحابي كما نعلم، ذكروا النجاشي، ثم قالوا معاوية بن معاوية، ثم بعد ذلك قالوا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهي ثابتة في الصحيحين، أن النجاشي عليه رحمة الله لما مات بالحبشة قال صلى الله عليه وسلم: مات اليوم الرجل الصالح أصحمه، أو مات أخوكم بغير أرضكم، على اختلاف في الروايات، وقد ورد ذلك من حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى وكبر عليه أربعة. يبقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ثابتة في الصحيحين. وأما ما قيل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية فهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة وفي سننه، وأورده من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك هكذا يقول، والحديث لا يصح. اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بقول لحضرتك دلوقتي أنا ليا أخويا يعني معايا يا فندم. سامع حضرتك، اتفضل. ماشي يا فندم. دلوقتي ده بقاله فترة ما بيصليش وكده، بيقعد على الصلاة وكده، ودلوقتي ما بيجي يسمع قرآن أو بيسمع مثلا، نعم سامع حضرتك، اتفضل. بيجي يسمع قرآن أو يسمع لدان بيجي له زهق، بيقعد يعني بيتنرفز وبيزعق، وممكن يكون يخش الحمام يقفل عليه الباب. احنا عايزين نحلل، يعني عايزين نعرف هو ليه ايه في ايه بالظبط، يعني هو يعني بيقعد يزعق ويكسر يكسر التسجيل، لو نكون مثلا نكون شغالين قرآن. معايا شيخ؟ سامع حضرتك. حاضر. احنا كنا عايزين بس حل ليه، نعمل معاه ايه يعني. حاولنا نكلم الشيخ عمرو الليثي او نكلم، مش عارفين نوصل لحد. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت فضيله الشيخ، انا معايا ثلاث اسئله. اتفضل. اول سؤال، فيه والد ابنه معاه وشغال معاه، وفيه عيل من اولاده غايب بره، فهو بيسال على اللي يجمعه، يبقى للابن ده لوفي. والسؤال الثاني، والدتي انا جدتي خالي مش متمنع من خدمتها، فبيقول لها لوالدتي انا خالي تتنازل عن حقها ليه عشان يخدمها، فوالدتي عاوزه. معلش عيد السؤال الثاني عليا بعد اذنك. والدتك ايه؟ والدتي انا جدتي انا عيانه، فلما عيانه خالي انا عاوز يخلي والدتي انا تتنازل عن حقها ليه هو عشان يكتبه باسم مراته. فهو مش عاوز يخدمها لما ياخد حق البنات كله في باطه. يعني والدتك ما بتخدمش والدتها، يعني والدتك ما بتخدمش، ما بتخدمهاش، فهي خايفه مستحرمه، فبتقول انا لو اتنازلت عن حق حرام، هي محتاجاه حقها ده محتاجاه. فهي مستحرمة ان هي وهو يخدمها، وبتقول اتنازل عن حقه وخلاص، واسأل ربنا ان يردل الجزاء. السؤال الثالث، في اخ برضو والده جوزه واخواته، فهو الوقت بيطرده من البيت، فبيدي لابوه حوالي 900 جنيه كده في الشهر، وبيخش حاجة عشان يبني بيت وشقة وكده عشان يقعد فيها بدل ما يترمي من حاجة بتاعته في الشارع، فبيقول لي ده حرام او حلال، وبيديله 900 جنيه مقابل ايه؟ مقابل ان هو زوجه بس، هو واخواته. فبيقول لي حرام لو احوش حاجه من ورا والدي عشان ابني لي بيت عشان اقعد فيه. ها ماشي يا اخي الكريم. ها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بنتي عمرها 6 سنين، بتقرا صف اول هم بالمانيا، وعندهم هلا حفله دينيه للمسيح مع بعض، وهي لازم تغني بالحفله، لازم يكونوا موجودين. ماذا الحكم؟ وانا خايف ما نخليها ما تروح يعملوا لي مشكله. معلش الصوت مش واضح، عيد السؤال عليها بعد اذنك، والاخوه يعلوا الصوت بس. بنتي عمرها 6 سنين تدرس صف اول في المانيا. وعندهم هلا حفله دينيه، ولازم يكونوا الاولاد يغنوا، لازم هي تغني معهم تنشد. ما حكم ذلك؟ تنشد بموسيقى يعني وكده؟ لا مش بموسيقى، هيك يغنوا اغاني ما بعرف للمسيح لهم. المدرسة دي تبع الاحباش والحاجات دي ولا مدرسة تانية؟ لا يا شيخ، هي مدرسة ألمانية بنتي. طيب حاضر. هي بالصف الأول. والسؤال الثاني يا شيخ، هل البلسم اللي بعد الشامبو ياخذ حكم الشامبو، يعني لازم نزيله كله ولا إذا خلينا آثاره؟ معلش. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدليل الثاني عند القائلين بمشروعية صلاة الجنازة بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمه ملك الحبشة النجاشي، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على معاوية ابن معاوية رضي الله عنه الذي مات، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما في حديث أنس الذي خرجه البيهقي في سننه وأورده في دلائل النبوة. الخلاصة أن أنس بن مالك يقول أن الشمس طلعت، يعني لها شعاع ليس كأي يوم آخر، ولها نور ليس كأي نور آخر، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مات اليوم معاوية بن معاوية وبالمدينة، وقد بعث الله عز وجل 70,000 ملك وأمرهم أن يصلون عليه، أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. قال ففيما ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل، قال كان يقرأ قل هو الله أحد في قيامه، صلاته، في جلوسه، في طريقه، إلى آخره. هذا الحديث الذي يرويه عن أنس هو أبو محمد العلاء ابن يزيد، والبخاري يقول العلاء بن يزيد الثقفي متروك حديثه منكر. والإمام البيهقي الذي خرج هذا الحديث عنه قال يحدث عن أنس بمناكير، يحدث عن أنس بمناكير وعجائب، فالحديث لا يصح، حديث لا يصح. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: هل أطوي لك الأرض يا رسول الله فتصلي عليه؟ قال: نعم. فطوى الأرض له فصلى عليه بالمدينة ثم رجع. يبقى الحديث هنا ليس له، ده على فرض صحته غير صحيح، ليس فيه شاهد على صلاة الغائب، وإنما المعنى أنه هو طوى الأرض وصلى عليه، والحديث لا يصح بحال من الأحوال، لأن اللي هو علاء بن يزيد اللي هو أبو محمد الثقفي هذا رجل منكر الحديث كما قال البخاري وبين البيهقي. طيب، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي زعموا أنه صلى على زيد بن حارثة وعلى جعفر بن أبي طالب، هذا الأمر أيضا لا يصح، وإن كان الذي حدث به هو الواقدي في المغازي. الواقدي صاحب كتاب المغازي، وكما تعلمون فالواقدي متروك، من أهل العلم من قال ضعيف جدا، ومن أهل العلم من قال متروك، يعني لا يقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان العلماء أخذوا بقوله في الجانب التاريخي ما لم يأتي بأمور منكرة أو مكذوبة أو يعارض الثقة فيها. الواقدي وهو يعرض لغزوة مؤتة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على زيد بن حارثة وأمرهم أن يستغفروا له، ثم صلى على جعفر بن أبي طالب لما مات وأمرهم أن يستغفروا له، وهذا أمر غير صحيح. وعلى فرض صحة السند وصحة هذه الرواية، فإن الصلاة هاهنا تكون بمعنى الدعاء، وقد ورد في سنن النسائي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة جامعة، ثم قال للصحابة: ألا أخبركم عن جيشكم هذا، اللي هو خرج يغزو الروم اللي هو جيش مؤتة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتل زيد بن حارثة، وأخبر أن جعفر ولي الإمرة ثم قتل رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أبدا أن النبي صلى عليهم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه الأدلة لا يصلح منها ولا يسلم منها إلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، ألا يدل ذلك على مشروعية صلاة الغائب؟ نقول: قال أهل العلم أن الصلاة على النجاشي كان لأنه كان مؤمنا ومات ببلاد الحبشة وكانت دار كفر، ومات ولم يصلى عليه فيها، حد صلى عليه في بلده، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأدلة الأخرى التي استند إليها أصحاب هذا المذهب والذين قالوا بجواز صلاة الغائب، ومنها أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، يعني تنظف المسجد، فسأل عنها فأخبر أنها ماتت، قال: هل أخبرتموني؟ والحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وهو في صحيح البخاري. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبره. هذا الدليل أيضا يدل على جواز الصلاة على القبر لمن لم يعلم بموت الميت، وبعض العلماء قيد ذلك كابن عبد البر وغيره بأن تكون المدة بين الموت وبين علم الإنسان مدة يسيرة غير بعيدة، ما هيش مدة كبيرة يعني. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، يبقى فين هنا صلاة الغائب؟ القبر أمامه، وفي رواية لابن عباس أن القبر كان رطبا، يعني لسه القبر إيه مسنم، وحديثا دفنت هذه المرأة وكان الدفن بالطوب اللبن، فكأنه يخبر عن حاله ما زال رطبا، يعني لسه مدفونة بالأمس. يبقى إذن هذه الأدلة محصورة في الخصوصية. طب إيه وجه الخصوصية لأن بعض العلماء ينفيها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، مات اليوم العبد الصالح أصحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن؟ مع حضرتك، تفضل. كنت كنت عايز اسال حضرتك سؤال. هو في كنت بعمل بنشر بحث على النت شفته عن النمص. عن الايه؟ عن النمص. ايوه ايوه، حكم النمص في الاسلام يعني. فنشرته في المنتديات، ففي بعض نشرته وما كملتش البحث الاخر قراءه يعني. ففي كانت جمله مكتوبه لفتت انتباهي ليها بعض الاخوات يعني، ان القول لابن الاسير ان النمص تعريفه هو لغه هو ازاله اي شعر من شعر الوجه مش الحاجب بس. فايه القول ده، مدى صحته يعني؟ حاضر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، مرحبا شيخ. الله يحفظك. كيف حالك؟ شو مبسوط؟ الحمد لله، الحمد لله. الله يحفظك. شيخ لو سمحت، أنا في عندي سؤال بخصوص المال يعني. في عندي أنا شغلة صارت معي، أنا صاحب محل ببيع مواد بناء للناس يعني. هلا في عندي ديون على الناس مبلغ، خلينا مبلغ ما يعني مبلغ معين. قدمته لناس زمان فرغوا ما دفعوش، قدمت لمحامي وبرفع يعني قضايا على الناس وبحصلنا في الديون. مثلا في عنا احنا بعض الناس عليه 1000 دينار، خلينا نقول مثلا 1000 دينار. هل يا شيخ المحامي باخذ 1000 دينار من المدينه من الزبون اللي قلنا عليه فلوس، وباخذ منه مثلا 50 دينار اتعابه للمحامي كنه يعني تقريبا 10 دينار اللي هن رسوم في المحكمه طوابع وكذا، انا اللي باخذهن من المحامي 1000 دينار. هلا المحامي هو بخلص مع الزبون بقول له انا بقسط لك اياها بالطريقه التالية، اعطيني اتعابي 100 دينار او كذا، في علي اثم؟ هل يعتبر ربا او حرام هذا الاشي؟ حاضر حاضر، لانه انا اللي باخذهن هني حقي فقط ال1000 دينار يعني فقط لا غير. حاضر. يعني بربح اكثر من الطبيعي باتفاق مسبق مع الناس حلال يعني، مثلا على الكاش هذه 50 دينار، على تقسيط لمدة سنة بعملها 60 دينار مسبقا باتفاق وما بتزيدش عن 60 دينار حتى لو قصت الزلمة لسنتين، هل هذا ربا وحرام ولا لا؟ حاضر بإذن الله. حاضر. بارك الله فيكم. الله يعزك ويحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال عن حضرة الشيخ. تفضلي. انا جوزي حلف عليا انا حاجه معينه لو عملتها ابقى متحرمه عليه. فانا نسيت وعملتها، فيبقى الحل ايه دلوقتي؟ حاضر، شكرا لك. بالنسبه لي الفريق الاخر من الفقهاء قالوا بعدم جواز صلاه الغائب على من مات وصلي عليه من المسلمين، وهذا قول المالكية والأحناف، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. وقالوا بأنه لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من مات من المسلمين بغير أرضه، وأن فعل النجاشي هذا كان على سبيل الخصوصية. الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم بعد المسافة أخبره المولى وكأنه يشاهده أنه مات الآن، وأن النجاشي لم يكن بأرضه من صلى عليه لأنه كان المسلم الوحيد في قومه ولم يصلى عليه، وهذا هو السبب في الصلاة عليه. واستندوا أيضا إلى أنه على طول الأزمان لم يحدث مطلقا، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن صليت صلاة الغائب هذه، بل إن الخلفاء الراشدين لما ماتوا رضي الله عنهم جميعا ما صلي عليهم بالأقطار صلاة الغائب. ما جاش كده أن أبو بكر رضي الله عنه مات وكان أولى بهذا الأمر، وعمر كتب للناس صلوا صلاة الغائب على أبي بكر والدنيا كلها تصلي صلاة الغائب، لم يحدث هذا. واستدلوا أيضا إلى ضعف الأحاديث التي ذكرتها ما عدا النجاشي اللي هو دعوة الخصوصية، استدلوا بأن حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد إنما صلى على المسجد ولم يصلي صلاة الغائب. واستدلوا أيضا بأن صلاة الجنازة لا تجوز إلا إذا كانت الجنازة حاضرة. طب إحنا النهاردة بقى في البلد، لو تخيلت أن إنسان مات، لو الرجل اللي مات عليه رحمة الله مات في قريته، الصلاة يقولك في المسجد الكبير مثلا، ينفع المساجد التانية تصلي صلاة الغائب؟ تصلي عليه صلاة الغائب؟ يقولك ما ينفعش. ليه؟ يقولك اسمها لازم الجنازة تكون موجودة. طب سبحان الله، ما هي الجنازة إذا كان يجوز أنك تصلي صلاة الغائب على الميت، طب ما تصلي عليه، الفرق أنه يكون في السعودية أو يكون في سيناء أو يكون في اسكندرية أو في القاهرة أو هنا. فالنهاردة صلاة الجنازة فرض كفاية وقد أداه من حضر من المسلمين، يبقى أنت واجبك تعمل إيه؟ تدعو، لكنك تجمع مساجد البلد كلها عشان تصلي صلاة الجنازة على الغائب وتجمع الناس في صلاة الجمعة. طب أنا النهاردة لو الجنازة موجودة في البلد في مسجد، ينفع باقي المساجد تصلي عليه صلاة الجنازة؟ يقولك لازم الجنازة تكون حاضرة وتكون موجودة في قلب المسجد عشان يصلى عليه. يبقى إذن هذا أمر لا ينبغي أن يتوسع فيه. فالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لا صلوا صلاة الغائب على من مات من المسلمين مع كثرتهم وفضلهم، ودول من الصحابة، ولا صلي عليهم صلاة الغائب لما مات أحدهم. هل علمنا أن نصلى عليه صلاة الغائب؟ أبدا. الأمر الثاني اللي أنبه إليه أن أصبح صلاة الغائب ده حتى في موضع لا تجوز الصلاة فيه. يعني أنا أذكر أن كان في عمليات حربية موجهة من الكيان الصهيوني ضد بعض الفلسطينيين، ولما ماتوا زي الشيخ الدكتور الرنتيسي وزي الشيخ أحمد ياسين عليهما رحمة الله، لما فجروا التفجيرات المعلومة وماتوا فيها صلي عليهم صلاة الغائب. طب ده راجل مات في عملية عسكرية والعدو هو الذي قتله، طب كيف يصلى عليه؟ ده المفروض أصلا إن هو لا يغسل وإنما يدرج هكذا في ثيابه ولا يصلى عليه، صلى عليه صلاة الغائب إزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على شهداء أحد، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وإنما دفنهم هكذا بغير أن يغسلوا وبغير أن يصلى عليه. ولما كان الاتباع، يعني هو ده المنهج، المنهج في الدعوة إلى الله يقوم على التوحيد والاتباع وعلى تزكية النفس. طب الاتباع النهاردة، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع تكرر هذا الأمر حتى صار سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو فعل مع النجاشي مرة واحدة لحكمة ذكرناها أنه مات وحيدا بدار الحبشة لم يكن هناك من يصلي عليه إلى غير ذلك؟ والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم نرى أن الميت ينتفع بغير ذلك إن شاء الله، ينتفع بالدعاء، ينتفع بالصدقة عنه، ينتفع كما نقول بالأعمال البر التي ثبتت بالسنة، لكن إن إحنا يصبح هذا الأمر وقد يكون فيه مجاملة. يعني ممكن إنسان يموت ولا يصلى عليه وما يتبرى، طب وده يتصلى عليه؟ الناس تبتدي تتساءل، أصل ده من عيلة كذا، هو الحكم الفقهي هيتغير بالعيلة؟ يعني ده لو فقير لا يصلى عليه، لو رجل غني يصلى عليه؟ الإسلام يسوي بين الناس كافة. وأسأل الله أن يرحم موتى المسلمين رحمة واسعة، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يغفر ذنبهم، وأن يكرم نزلهم، وأسأله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم آمين. السؤال التالي كان عن التأمين على الحياة. التأمين على الحياة بيسمى تأمينا تكافليا كما ورد بالسؤال. الرجل بيدفع 3000 جنيه في السنة، وإن مات بيحصل الورثة على 100,000 جنيه، إن أصابه عجز بيحصل على 50,000 جنيه. ومندوب الشركة يزعم أن هذا تأمين تكافلي، وفيه أنظمة الحقيقة متضاربة. يعني هنا بيقول بعد سنة ممكن يسحب فلوس، وفي سؤال آخر كان يقول أن بعد 18 شهر يسحب الفلوس، لو سحب الفلوس قبل 18 شهر يبتدي يتخصم منه أو توقع عليه غرامة. أي مكان الأمر لا يجوز التأمين على الحياة. أي شركة تأمين هدفها تحقيق الربح، وإن الشركة دي زي الشركات المساهمة كده تجعل نشاطها هو التأمين، هو المخاطر وتغطية هذه المخاطر عن طريق إن هي تحصل على حصص تأمينية من الناس، حصص نقدية، وتقوم بتغطية المخاطر، وذلك بعد دراسات بتقوم بها ناس متخصصة، فهذا كله هدفه الربح. الشركة اللي هي زي شركة المساهمة اللي هي هدفها إن هي تجمع إقساط أكتر من اللي بتدفعه في المخاطر، هذا هو التأمين التجاري. تسميه أنت زي ما تسميه دي مش مشكلتنا، المشكلة هي بحقيقة المعاملة. أنت حضرتك النهاردة الهدف من هذا العمل هو إيه؟ هو تحقيق الربح وتوزع العائد على المساهمين في الشركة. ده هو التأمين التجاري. أمال التأمين التجاري إيه غير كده؟ الأمر الثاني بالنسبة لي التأمين على الحياة، مش هقول لك بقى الأول المجامع الفقهية، لا ده أنا هقول لك الكنيسة الكاثوليكية منعت هذا التعامل مطلقا، منعت التأمين على الحياة، وكانت تمنع التأمين بشتى صوره، حتى كانت سنة 1666 ميلادية اللي هو العام الذي وقع فيه حريق لندن. يمكن احنا ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك في فقه البيوع، وذكرنا التأمين وذكرنا محاولات الناس اللي حاولوا ان هم يلبسوا على الناس بالدين وان هم يبيحوا المعاملات التأمين تحت صور شتى، مرة تحت ضمان خطر الطريق، مرة تحت عقد الكفالة، مرة تحت الإجارة، إلى غير ذلك مما ذكرناه في موضعه، فليراجعه من شاء. بالنسبة لي الكنيسة الكاثوليكية كانت تمنع التأمين على الحياة، وظل ذلك إذا زمن قريب لحد زي ما نقول حريق 1666. بدأت الكنيسة لما حصل نصف مباني إنجلترا اتحرقت، 100 أبرشية اتحرقت، بدأوا يجيزوا التأمين ضد الحريق فقط، ثم بدأ الأمر يتطور لحد ما امتد للتأمين على صباع الرجل بالنسبة للعيب الكور، على ساق الراقص، على ايد الفنان، على ايد الجراح. لو ايد اترعشت لازم تكون يعني ايده ليها اعصاب معينة وليها يعني دقة معينة، لو اصابه مكروه فيها يبقى خلاص ما فقد الصلاحية التي تمكنه من مزاولة المهن. الانسان الرسام لو ايده دي اصابها عطب او اصابها مكروه خلاص ما يعرفش يشتغل. فبدأ التأمين على لاعب الكرة يؤمن على رجله، على صباع رجله، الراقصة تأمن على ساقها، الفنان يؤمن على كذا، حتى سمي هذا العصر بعصر التأمين. والحقيقة أن التأمين المجامع الفقهية اجتمعت، وأول اجتماع مبلغ علمي كان في مصر، مجمع فقهي كان بمصر في الستينيات، وصدرت الفتوى بتحريم التأمين لاشتماله على أربعة أسباب، كل سبب يكفي بمفرده لتحريم التأمين. وقبل ذلك الشيخ محمد بخيت المطيع عليه رحمة الله مفتي السلطنة المصرية الأسبق كان له رسالة تسمى السكرتاه، السكرتاه اللي هو عقد التأمين التجاري، كانت طبعت سنة 1907 على ما أذكر، وإن لم أهم انتهى فيها أيضا إلى تحريمه. عقود التأمين محرمة ليه؟ لأربعة أسباب. أولا لاشتمالها على الربا بنوعيه، اشتمالها على ربا النسيئة وعلى ربا الفضل. ثانيا اشتمالها على الغرر. ثالثا اشتمالها على القمار، ففيها أكل لمال الناس بالباطل. بتشتمل على ربا الفضل لأن المال اللي بتدفعه لا يساوي المال الذي تأخذه، ممكن تدفع أقل وتاخد أكثر وهكذا، ممكن تدفع أكثر وتاخد أقل. عفوا سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، تفضلي حضرتك. أي شيخ، أنا ليه سؤالين. هو إحنا يجوز إن إحنا نستخدم الكهرباء بتاعة المدرسة، إحنا مدرسين نستخدم كهرباء المدرسة في إن إحنا نغلي مية للشاي. السؤال الثاني بالنسبة للتغذية بتاعة المدرسة اللي هو البسكوت، ممكن احنا كمدرسين ناكل منه داخل المدرسه وناخد منه يعني لاولادنا؟ لان انا تناقشت مع اللي هو المسؤول عن كده، قلت له يعني هل هو صح ولا غلط، قال لي انه بيجي لهم كميات معينه وليها مده صلاحيه معينه، ممكن يعني تفسد منه مده الصلاحيه بتاعتها 3 اشهر ممكن تخلص، والبسكوت يبقى قاعد عنده كتير. فمن الافضل، قال لي احسن حاجه ان احنا ناخدها افضل ما تبوظ وهضطر ارميها، لان هو بتجيله كميات معينه. قلت له طب رجعها لهم، قال لي لا ده هم ما بيصدقوا يتخلصوا منها، ما بيرضاش ياخدوها مني تاني، فبتبقى قاعده عندي ممكن تبوظ مني ومده صلاحيتها تنتهي وكده، هتبقى يعني باظت خلاص هتترمي ومش هقدر اديها للبنات ومده صلاحيتها منتهيه. ولما وزع للبنات اكتر من داكو اتعامل معاه تحقيق، لان هو كده خالف القوانين يعني. فهل ايه الحل يعني؟ يجوز لنا ناخد منه ونستفيد بيه احسن ما يبوظ ويرتني ولا ايه؟ طب ولو هو ما يجوزش، لو احنا كنا اكلنا نعمل ايه في اللي اخدناه؟ حاضر، شكرا، عليك السلام، مع السلامه. بالنسبة لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك. الدكتور ايمن معايا؟ مع حضرتك، تفضل. انا ليا سؤالين عند حضرتك يا فندم. تفضل. السؤال الاول، ما هو حكم القروض من البنوك سواء لعذر شديد قهري مثلا؟ حكم القروض من البنوك؟ والسؤال الثاني حضرتك، انا كنت شغال في مؤسسة يعني خاصة وكده، ومريت بظروف ان انا محتاج فلوس قهرية يعني، فاخذت من المؤسسة دي يعني او الهيئة اللي انا شغال فيها او الجهة اللي انا بشتغل فيها حضرتك جزء من المال من غير ما صاحبه يعني ياخد باله منه، على حين نيتي ان انا السداد بعد فترة يعني. فلما قضيت هذه المصلحة بعد فترة من انتهاء المصلحة دي وعدت الامور، دلوقتي نيتي انا حسيت انه كده طالما ما كانش عالم وباخذي للمال اكيد اقترفت ذنب عظيم ما يوازي السرقة. فدلوقتي نيتي حضرتك ان انا استرجع المال ده، ولكن النوايا اللي انا كنت باعينها لسداد المال فاخذت غير طريق ما جراها، لان انا كنت الاول باحتسب ان انا هفضل على العمل ده فترة، وبعد كده يبقى في اي وقت من اثناء شغلي انا احط المال ده يعني زي ما كان. ولكن دلوقتي اتجهت مسار حياتي في ان انا بقيت في شغل تاني واصبح المال ده دين علي، وانا قضيت مصلحتي اللي هي كانت ضرورة ملحة لي ان انا. طيب حضرتك تعرف حساب الشركة دي او المؤسسة ديت؟ الفلوس اللي انا اخدتها حضرتك كانت 14,000. طيب تعرف تحطها في حسابهم؟ انا مش عارف يعني ازاي احطها في حسابه. اولا انا لا امتلك من المال المبلغ، ولكني بسعى ان انا اجيب قرض فاحط المبلغ ده ليهم بدل ما انا ممكن. طيب انا عشان ما اطولش على حضرتك هجاوبك ان شاء الله. حاضر. يعني انا ممكن اجيب قرض واسد؟ لا مش ممكن. لا لا لا لا لا مش ممكن ان شاء الله. اي قرض؟ لا انا هجاوب حضرتك ان شاء الله دلوقتي. بالنسبة لعفواً الأسئلة التي وردت إلينا، بالنسبة للتأمين التجاري قلنا أنه بيشتمل على ربا الفضل. ربا الفضل أنه هو بيدفع نفس المال الربوي ويأخذ أكثر منه. ربا النسيئة المفروض يكون في تقابض في الأموال الربوية، لكن هو بيدفع الأقساط وقد يأخذ مبلغ التأمين أو ما ياخدوش حسب بقى الإيه وقوع الخطر من عدمه في وقت غير الذي دفع فيه، فده يوقعنا في ربا النسيئة. الأمر الثالث الغرر. الغرر إن العقد احتمالي، ما تعرفش إيه اللي هيحدث وإيه اللي مش هيحدث، ما تعرفش الرجل هيموت ولا هيعيش، ما تعرفش مبلغ التأمين هياخده ولا مش هياخده إلى غير ذلك. الأمر الرابع بالنسبة للقمار، القمار تدفع أقل وتاخد أكتر، ومش معروف مقدار ما سيدفع على وجه التحديد ولا مقدار ما سيأخذ. والحقيقة يعني إن عقد التأمين هذا من العقود التي بحثت بحثا كثيرا الحقيقة في الفترة الماضية، ومن الكتب الماتعة النافعة فيه كتاب عقد التأمين للأستاذ الدكتور محمد بلتاج عليه رحمة الله، كان عميد دار علوم جامعة القاهرة وأستاذ الشريعة. هذا الكتاب من الكتب النافعة الحقيقة، من الكتب الطيبة، فليراجعه من شاء، فقد يعني تكلم في هذه المسألة وبحثها من كافة جوانبها وعرض لشبه المبحين لعقد التأمين وقام بتفنيدها والرد عليها. فأرجو إن شاء الله أن نتقي الله عز وجل ولا نتاجر بدين الله تحت ستار الشعارات. مش كل ما أجي في مسألة أقول ده عقد تكافلي. يعني إيه عقد تكافلي؟ وإيه الفرق بينه وبين العقد التجاري؟ انت بتستغل ان المجمع الفقهي الاسلامي قال ان يباح التأمين التكافلي ولا يباح التأمين التعاوني. التأمين التكافلي مجموعة من الناس في جهة معينة، زي جامعة من الجامعات، زي مؤسسة من المؤسسات، زي نقابة من النقابات، ويعملوا مع بعض المشروع بغض النظر هياخد او مش هياخد على سبيل التبرع. التأمين التكافلي هذا تبرعات وليس معاوضات. يعني ايه مش معاوضات؟ يعني ما بدفعش عشان اخد، ممكن ادفع ممكن ما اخدش، بس على سبيل التسامح بين أفراد تربطهم صلة واحدة. لكن مش الهدف الآخر أن يتحقق ربح ويوزع على المؤسسين أو المساهمين في شركة التأمين. ده غير موجود نهائيا. فأرجو أن احنا نتقي الله فيما نقول، وأرجو أن يكون ديننا أعز علينا من الدنيا وما فيها. بالنسبة لسؤال الأخ اللي بيسأل أن ابن مع أبيه وابن بر الأسرة يعني، فاللي بيعمل مع أبوه دوت هل له حق فيما يجمعه مع أبيه؟ طبعا المسألة دي احنا تكلمنا فيها قبل كده أكتر من مرة، مسألة أن الأب يكون موجود في أسرة، حد يعمل معاه، حد يكون بره، يقوم يجي يديله حتة أرض، يديله دور في شقة يميزه على إخوته. فبقول دايما النصيحة التي أزديها، ابنك شغال معاك اعمله رجل عامل معك أجنبي له أجر، خلي زي أي واحد غريب ياخد أجره، على أساس ما يجيش بعد كده يستولي على التركة بأسرها أو ياخد حق إخواته أو الميراث اللي هيطلع لإخواته، يقول لك أصل أنا اللي مدمي، أنا اللي نميت المال، أنا اللي عملت. يشتغل معاك يبقى له أجر، لكن هيشتغل النهاردة تأكله وتشربه وتصرف عليه وعلى عياله، لك أنا كنت باخد إيه؟ لا، ما ينفعش، زيه زي إخواته، واعتبر أن معاك إنسان غريب بياخد أجر، أو يصطلح الناس على جعل معين يعطيه الأب لابنه لقاء عمله. ويراعي برضه أن اللي قاعد مع أبوه ما هو بيصرف، هو ومراته وعياله بيصرفوا من أبوه، هو بيجوزه ويصرف عليه وأكله ويشربه، الكلام ده كله لازم يوضع في عين الاعتبار. لكن يبقى قاعد ياكل ويشرب وتحت باط أبوه ويلهى في التركة كلها ويقول لك ما أصل اللي كنت بجمع معاه، وأنت كنت بتجمع لنفسك، فيعتبر عامل يعمل في هذا المال ويأخذ أجر لقاء ذلك، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الثاني، أن جدته مريضة وأمه لا تقوم بخدمتها، فخاله قال عشان مراته تخدمها، تخدم أمه يعني، أخته تتنازل عن التركة حيث أنه ياخد نصيب أخته مقابل أنه هو هيخدم أمه. طبعا الحقيقة السؤال بيحزن من أكثر من وجه. الوجه الأول أن أم السائل لا تقوم بخدمة أمه، طب ما كانتش تخدم أمها في كبارها وربما تكون على فراش الموت، طب هتخدمها إمتى إن شاء الله؟ بعد ما تموت يعني، ما جتش تخدمها وتنفعها وهي في حياتها، وهي أسطر على أمها من زوجة أخيه، لأن مرات الابن مش ملزمة تخدم حماتها، هي تخدمها تفضلا لكن ما هيش ملزمة ولا تجبر على ذلك. يبقى النهاردة مين أحق بخدمة الأم، أم بنتها ولا مرات ابنها؟ لا، بنتها طبعا، هي اللي تقوم على خدمتها وتقوم على حمايتها وتقوم على رعايتها، ما ترميش الأم لمرات ابنها، هي اللي تقوم على خدمتها. فطبعا ده أول أمر يحزنني. الأمر الثاني، الخال السائل طالما حضرتك عندك إمكانية وربنا هدي زوجتك أنها تخدم أمك، طب ما تخليها تخدمها لوجه الله سبحانه وتعالى، لعل ذلك يكون مغفرة لذنوبها ورفعا لدرجتها عند ربها سبحانه وتعالى. يمكن الإنسان بتنزل به بلايا فيتوسل إلى الله بصالح عمله، ده الثلاثة الذين آووا إلى الغار، فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار، توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله. شوف كل واحد دار العمل صالح فعله يتوسل إلى ربه به. لما يمكن مراتك تتوسل إلى الله بخدمتها لأمك فيفرج الله عنها هذا الكرب، لكن النهاردة كل حاجة بقت عملية حسابية مصلحية نفعية، يبقى يخدم أمه يبقى لازم يستولي على ميراث أخته، مقابل أن مراته تخدم يحول ده لفلوس تترجم، أنت مش هتخدم أمك، طيب هاتي بقى التركة بتاعتك. فطبعا هذا كله أمر غير جائز، لا يجوز أن البنت تمتنع عن خدمة أمها تسيب مرات أخوها تخدم، ولا يجوز أنه ياخد التركة بتاعة أخته مقابل خدمة مراته لأمه. طب افرض أن أختك ما عندهاش ورث وأنه أنتوا ناس فقر، هتسيب أمك ترميها؟ هتش يسأل فيها؟ يعني انت بتخدمها دلوقتي بأجر، بتاخد أجر مقابل خدمتك لأمك، سبحان الله العظيم. يعني الحقيقة سؤال أحزنني حزنا شديدا، سؤال أحزنني وأدخل الهم على نفسي. فأرجو من الأخ الكريم اللي هو الخال اللي عايز ياخد ورث أخته عشان مراته تخدم أمه، أن يتقي الله في نفسه أولا، يتقي الله في نفسه ثم في أمه، ويكون عمله إن شاء الله خالص لوجه الله، لا يبغي أجرا ولا مثوبة من أحد إن شاء الله. بالنسبة للأخ اللي هو والده زوجه وإخوته ويعطي والده مبلغا شهريا فبيديله 900 جنيه وبيعين مبلغ تاني كده يدكنه على جنب على أساس أنه يطلع يبني بره. هذا لا تسريب عليه في ذلك، ولا يلزم بأنه يدفع كل ماله إلى أبيه. يعني إذا حتى إذا كان عليه دين، الدين يبقى معروف دينه لوالده قد كذا، يقوم يديله بهذا الدين ويسقط، والدين موجود ينهيه ويخلصه. إن كان بيعطيه بحسب العرف أو العادة أو ما شابه ذلك، فلا يلزم بأن يعطي ماله كله لأبيه. مش ملزم أنه يدي كل الفلوس اللي معاه لوالده، ولا بأس أنه هو يعين جزء من المال يخليه عشان خاطر يبني ويطلع بيه مرة، فيش مشكلة إن شاء الله في ذلك. بالنسبة للأخت السائلة التي تسأل، بنتها عمرها 6 سنين ومولودة في ألمانيا في مدرسة هناك. والحقيقة أنا كنت بسأل الأخت السائلة الكريمة لأن أكتر من سؤال كان جه في حلقات سابقة أن الأحباش بيقيموا مدارس هناك، وده أمر شديد الخطورة. الطائفة هذه اللي هي جمعت بين التشيع وبين التصوف المغالي وبين الفجور والفسق والعياذ بالله والانحلال الخلقي، وده أمر الحقيقة يعني أمر معلوم. هذه الفرقة وفرقة من الفرق العجيبة، ولها تواجد غريب واهتمام بإنشاء المدارس عشان تستطيع تغير الأجيال من خلال السيطرة على عقوله. والحقيقة احنا بنعجب لما نجد ان أصحاب المنهج القويم يمكن بيقصروا في موضوع إنشاء المدارس ودور التربية، في حين انك تجد ان أصحاب المناهج الهدامة دايما يهتموا بإنشاء الأكاديميات، بإنشاء المعاهد، بإنشاء المدارس، حاولوا يسيطروا عليها ويحاولوا يأثروا في فكر الجيل من خلال هذه المدارس والسيطرة عليه. فلذلك الحقيقة أكثر من سؤال، وأنا أتتبع هذه الفرقة وهذه الطائفة أجد أن لها تواجد وبالذات في أوروبا، تنشئ مدارس وتأخذ ولاد المسلمين تربيهم عندها في هذه المدارس لتفسد البقية الباقية من أخلاقهم وقيمهم. فالأخت الكريمة السائلة بتقول لبنتها عندها 6 سنوات وبيعملوا حفلة ولابد أن هي تنشد وهي في الصف الأول الابتدائي. فنقول ان اذا كان الانشاد اللي هو انشاد الاطفال بدون موسيقى، ويعني مجرد اللي هو اللهو المباح في هذه السن اللي هي سن الطفولة، فلا تثريب في ذلك ما لم توجد مخالفة شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته عند ام المؤمنين عائشة وجاريتان تغنيان بغناء بعاث اليوم اللي كان بين الاوس والخزرج، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وهم أن ينهرهما، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيدا. يعني ده ما كانش بصفة دايمة، ده كان في مناسبة معينة وغير مصحوب بموسيقى وكلام ليس فيه فحش ليس فيه تخنس، وده الأطفال في أولى ابتدائي. فإن كان الأمر كما تقول السائلة وخلى من المحرمات زي الموسيقى ومشابه ذلك فلا بأس، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للبلسم الذي يوضع على الشعر بعد الشامبو، بتقول هل هو لازم ياخد حكم الشامبو فيزال أم إن هو لا يأخذ هذا الحكم؟ احنا بنقول إذا كان الإنسان بيغتسل غسل لرفع الحدث الأكبر زي انقطاع دم الحيض أو النفاس من المرأة وأرادت أن تغتسل، فلا يجوز أن هي تترك هذه الأشياء على بدنه. يعني بمعنى ما تجيش تحط الحاجات دي كلها وتسيبها على شعرها وتنشف بدنها وتقول أنا اغتسلت، إما أن هي تغتسل بالماء ثم بعد ذلك تضع الشامبو اللي هي عايزاه، خلاص هي اغتسلت، الاغتسال تم. وإما إن بدأت به يبقى تزيل الأثر، تزيل الأثر بتاعه بالكلية، تزيل هذا الأثر بالكلية. بالنسبة لي الكريمات وما شابه ذلك اللي هي بتكون بعد الاغتسال ما فيش فيها اي مشكلة، جسم يمتصها ولا تمثل عائق يحول دون شيء. بالنسبة له هي وضعت هذا البلسم على رأسها وما كانش فيه سبب موجب للغسل وكده، برضو لا تلزم بإزالته، لان المسح ليس على الشعر وانما المسح على الرأس، لقول الله سبحانه وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم لم يقل بشعوركم وإنما قال برؤوسكم، المسح على الرأس يبقى المسح على الرأس يكفي، حتى لو كان الإنسان حاطط طبقة عازلة، طبقة زي الكريم، طبقة زي البلسم اللي بيوضع بعد الشامبو وما شابه ذلك، فلا يؤدي ذلك إلى فساد مسح الرأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالخطمي، وده نوع زي السمغ العربي كده بيخرج من الأشجار، وفي رواية عند أبي داود بالعسل، ورغم وكان في حجة الوداع، ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصلي طوال حجة الوداع. على الرغم من وجود طبقة سميكة، هذه الطبقة تشكل حائلا يمنع دون وصول الماء إلى الرأس، وعلى الرغم من ذلك فالوضوء صحيح، لأن فرض الرأس المسح وليس مسح الشعر، بل مسح الرأس. وامسحوا برؤوسكم، يعني مجرد أنك تمسح الرأس، حتى لو كان الإنسان أصلع في الشعر في رأسه برضه يمسح، ما يجيش مثلا شعرتين في الجنب يمسح عليهم، لا، يمسح رأسه بأسرها أو بأكملها. المرأة لو لها ضوافر مش ملزمة أن هي تتتبع ضفائرها وتمسح الضوافر كلها، لأن المسح على الرأس وليس على الشعر. فمن ثم لو المرأة بتتوضأ وفي أثر للبلسم على رأسها فليس هناك أي إشكال، الإشكال بيكون في حالة رفع الحدث الأكبر فقط كما بينا، والله أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتتكلم عن البحث عن النمص وبتقول أي شعر من شعر الوجه، بالنسبة لهذه المسألة نعلم أن العلماء لهم ثلاثة مذاهب في النمص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا والدي توفى وهو كان سايب مبلغ من المال، فإحنا أختين ووالدتي، فهل إخواته ليهم يعني نصيب من المبلغ ده؟ إخواته مين حضرتك؟ إخواته هو عنده يعني هم إخواته الصبيان برضو ماتوا، إخواته بقى البنات ثلاثة أربعة. كم أخت؟ أربعة. أربع أخوات شقيقات ولا الأب؟ لا إخواته يعني شقيقات. طيب حضرتك، بس هو حضرتك المبلغ دي كان هو ليه محل، كان والده كاتبه له، وهو قال له ان والده يعني قال له ان المحل ده ليك ما تديش. طيب حد منه بعد اذن حضرتك، اللي والده قاله ده ماليش دعوه بيه. اي مليم والدك الله يرحمه سابه تركه، اي مليم سابه طالما ما عليهوش دين لحد، ان كان عليه دين بتسدده الديون، ومن الدين المهر بتاع والدتك، تمام، مؤخر الصداق اللي مكتوب في القسيمة. بعد كده كل الفلوس اللي سابها بتاخدي انت واختك التلتين، يعني حضرتك ليك تلت واختك ليها تلت. أيوة. والدتك بتاخد التمن، تمام. التمن ده يعني 3 من 24، التلتين دول يعني 16 من 24. اما تجمعي 16 و3 يبقوا كام؟ 19 على 24، تمام. أيوة. هيفضل من التركة 5 على 24، دول هيتوزعهم على عماتك الأربعة، كل واحدة هتاخد 1.25 من التركة. طب وإخوات الصبيان مالهمش كده؟ انت حضرتك ما قلتش ان ليك إخوات صبيان. لا، إخواته هو أخوات عيالين يعني. عايشين ولا ميتين؟ لا، ميتين. هيورثوا هم ميتين؟ بس في ولادهم بقى. ما أنا بقول لحضرتك أهو، يبقى أنا فهمت المسألة إن هم ماتوا، هم لهم ولاد. بس في ولادهم. لهم ولاد صبيان. طب خلي بال حضرتك معايا بس، لهم ولاد صبيان مش كده؟ في صبيان وفي بنات. جميل بنات مالهمش ورث اصلا. العمه عمتك الاربع عمات دول بيعصبوا معاكم ويبقوا عصبه مع الغير، اللي هي العمات مع البنات. اخت الميت مع بنته بتبقى عصبه وبتحجب ولاد اخوه، يعني عمتك دلوقتي او الاربع عمات زي العم بالظبط، يحجبهم ولاد الاخ. معايا حضرتك؟ ايوه. يبقى حضرتك ليك تلت واختك ليها تلت. والدتك ليها التمن، بقيت التركة هيبقى 5 على 24، اللي هياخدهم عماتك الأربعة، كل واحدة تاخد 1.25، تمام؟ أيوه بإذن الله سبحانه. طيب حضرتك معلش سؤال تاني، هو كان جا يعني سنتين مريض وما صامش رمضان، تمام، ده يطلع إزاي؟ حضرتك المرض كان عنده إيه؟ كان جاي له جلطة في المخ وما كانش يعني كان في غيبوبة يعني عدم وعيه. لا، ليس عليه شيء، طالما ان المرض فضل متصل بالموت الانسان ما عليهوش شيء. طيب يكلف الله نفسا الا وسعها. حبيته تطعمها برضه ما كانش يعني بيركز فيها وكان في منها بيفضل معلش منه. دي ربنا يعفو عنه، ربنا يا رحيم بعباده يعفو عنه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حضرتك حبيته تطعمه عنه، هتطلعي كيلو الا ربع رز عن كل يوم في رمى، يعني تطلعي كيلو الا ربع عن كل يوم. عن ال 60 يوم دول يعني باذن الله. ربنا يرحمه رحمه واسعه وسائر موتى المسلمين. امين يا رب. شكرا قوي. شكرا لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للنمص، النمص عندنا ثلاث مذاهب لاهل العلم فيه، مذهب واسع جدا ومذهب ضيق جدا ومذهب وسط بين المذهبين. المذهب الواسع اللي بيقول ان النمص هو إزالة شعر البدن عدا الإبط والعانة، يعني إزالة الشعر من أي جزء من الجسد يعد نمص ما عدا الموضوعين دول الإبطين والعانة، ما عدا ذلك يبقى نمص. يبقى المرأة لو لها شعر في إيديها في رجليها ما تشيلهمش. المذهب الثاني ده المذهب اللي هو أوسع المذاهب في دائرة النمص. المذهب الثاني اللي هو المذهب الضيق قال أن النمص إذا إزالة شعر الحاجبين فقط، يبقى المرأة تبعد عن الحاجبين ولو طلع لها شعر بقى العنفقة اللي هي تحت الشفة هذه، طلع لها شعر في الوجنتين في إيديها في رجليها في أي مكان تزيله ولا تثريب عليه. المذهب الثالث والأخير اللي هو توسط بين المذهبين قال أن النمص هو إزالة شعر الوجه، إزالة الشعر من الوجه. يبقى المرأة لو طلع لها شارب يعني شعر خفيف كده، طبعا ما لم يكن شارب كالرجال تتأذى به أو لحية أو ما شابه ذلك، فلا تقوم بنزعه. لو لها شعر في الخد كده خفيف ما تشيلوش إلى غير ذلك. يبقى دي ثلاث مذاهب في النمص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن النامصة والمتنمصة، المرأة اللي بتشيل الشعر والمرأة التي ينزع لها هذا الشعر، العلماء اختلفوا فيما بينهم في تفسير النمص المحرم على هذه الآراء. هل هو إزالة شعر الحاجبين فقط أم إزالة شعر الوجه أم إزالة شعر البدن عدا السوأة والإبطين؟ وده خلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة. فالأخت السائلة اللي بتسأل إنها عملت البحث، فبتقول ان هي البحث عندها على ان هي ازالة شعر الحاجبين، فهي بتاخد باضيق مذهب، ففوجئت بكلام ابن الاثير عليه رحمة الله كما تذكر، وانه يعرف النمص بانه ازالة شعر الوجه. ما هذا مذهب ومذهب فقهي معتبر والله سبحانه اعلى واعلم. عندنا ثلاث مذاهب في هذه المسألة. اللي كانت الاخت طلبت البيان معنى هذه الجملة. الأخ الكريم اللي بيسأل إن له ديون على الناس وهو صاحب محل مواد بناء وبيدين الناس والناس بتتأخر، ولشدة الأسف إن المعاملات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وإلى الله المشتكى. يعني الحقيقة جانب المعاملات هذا أصبح من أسوأ ما يحدث بين المسلمين وبعضهم البعض إلا من رحم الله. فنتيجة أنه يعامل الناس له ديون عند الناس لا تسدد الناس ديونها، فيضطره الأمر إلى إقامة دعوة قضائية. طب حضرتك النهاردة الأخ بيقول أنا لي 1000 دينار، المحامي بيروح يرفع القضية. طب ما هو رجل له أتعاب، الأتعاب هيحملها على الدائن يقوم 1000 دول يبقوا 900، ولا هيحملها على مين؟ فالنهاردة الرجل المحامي بياخد هذه السندات الديون يروح يقاضي الرجل الآخر. بعد الأمر بينتهي بيقولوا أنا ليا 50 دينار أتعاب و10 دينار صرفتهم رسوم ودمغات ومصروفات وانتقالات إلى آخره، فبياخد منه هذه الأموال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك بس عايز أسألك، إحنا كان عندنا حتة أرض شرينا من حوالي 9 سنين وكنا ناويين نخليها لأولادنا، وبعدين من سنة كده احنا كنا بنبني فيها بس دور كده يعني. فمن سنة كده احنا حاولنا ان احنا نقول ان احنا هنأجرها يعني، ولسه ما أجرناهاش وما أجرناش لي حاجة ولسه ما وضبناش يعني. بس هل يبقى علينا زكاة من امتى ليها؟ انت حضرتك شارينها تبيعوها ولا بتبنوها تقعدوا فيها؟ لا احنا كنا مخلينا لاولادنا مفيش فيها مشكله، قلنا ناجرها لحد لما اولادنا يبقوا يكبروا. حضرتك البيت اللي الانسان بيأجره مفيش فيه زكاه، مفيش فيه زكاه عروض تجاره الا اذا كان شاريه عشان يبيعه. فحضرتك كده اشتريتوا الارض بنيه انكم تبنيوها مفيش عليكم زكاه، بدل ما تسكنوا فيها تأجروا الشقق وتاخدوا فلوسها مفيش عليكم زكاه، الا ان الايجار بيجي يدخل في الذمه الماليه بتاعتكم حال عليه الحول وبلغ النصاب بيطلع في الزكاه في ضمن مالكم. لكن هو كارض لا ولا كبيت لا؟ لا لا لا لا، كارض ليس على الرجل في داره ولا في فرسه صدقه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. طب بعد اذن حضرتك سؤال تاني برضو، بالنسبه لزيت الحيه، هل اللي ممكن يدين بيه شعر؟ زيت الحيه لا يجوز استعماله لان الحيه نجسه. حضرتك الحيه اللي هي التعبان، حضرتك ده يجوز يؤكل؟ لا. بيزكى؟ البهايم كلها محرمه الا ما زكيت الزكاه الشرعيه، مش كده؟ يعني لو في خروف مات لوحده ينفع اكله؟ لا ما ينفعش، لازم اذبحه وازكيه الزكاه الشرعيه. طب الحيه النهارده اذا ما ماتت نجسه ولا طاهره؟ نجسه. أي. مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم منهم الحيه، يبقى دل ذلك ان هي من الفواسق، انها نجسه لا تزكى، فبالتالي كيف اخذ منها شيئا واعمل منه اقول زيت الحيه او دهن الحيه وادهن به اللي عنده روماتيزم يدهن، اللي شعره عايز يفرده يدهن، طبعا ده نجس لا يجوز ان هو يستخدم مطلقا. ونبين ان شاء الله هذه المساله لانها مما عمت به البلوى. الله يحفظك. الله يحفظك. بالنسبة للأخ الكريم اللي هو الرجل اللي هو صاحب محل البناء بيلجأ للمحامي، المحامي بيروح يجيب له فلوسه رأس ماله بغير زيادة أو نقصان اللي هو موجود في الدين اللي هو الدين بتاع الرجل. طب الرجل هياخد أتعابه منين؟ بياخد أتعابه من المدين اللي اضطروا أنه يلجأ إلى القضاء، اضطروا أنه يلجأ إلى القضاء. وفي مسألة أود أنبه إليها، النهاردة أنا اعلم من نفسي ما عنديش قدره ان انا ارد للراجل ده فلوسه، لا اروح اجيب منه بضاعه ولا اروح اخد منه فلوس، والا اكون اثما. من اخذ اموال الناس وهو يبغي اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يبغي اتلافها اتلفه الله. انت راح تاخد من الناس ليه البضاعه؟ معكش تجيبها ما تجيبهاش، اصبر على نفسك. يعني الناس زمان كان يقول لك صبر على نفسي ولا مش عارف صبر الجزار علي، ما جيبش يا اخي ما تعملش، لكن اروح اشتري واشتري بالاجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدين وترك الصلاه في اول الامر على من مات وكان عليه دين. ليه؟ عشان يبين لك خطوره الدين، وبين ان الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدين. يبقى سبحان الله، فالنهارده الرجل يروح يجيب محامي عشان يدفع له، ينقص من ماله كمان، ياخد ماله ناقص بعد الاجل، مش كفايه ان المال قيمته بتنخفض كل سنه؟ فلا تثريب عليه في ذلك، وبياخد راس ماله. لا تظلمون ولا تظلمون، لكم رؤوس اموالكم، انت بتاخدش غير راس مالك، الدين اللي عليه ما زودش عليه حاجه. اما مصروفات التقاضي فيلزم هو بها، يلزم بها لانه هو الذي اضطرك الى سلوك هذا السبيل. يبقى المحامي ياخد منه المبلغ اللي هو تعرف عليه الناس أو جرى به العرف، أو يعني اللي هو ليس فيه شطط وليس فيه غلو، لا يغالي في أتعابه ولا نبخسه حقه، وإنما يأخذ يعني ما جرت به العادة، فياخد أتعابه مفيش مشكلة في دي أبدا. المصروفات اللي اتدفعت ياخدها، أيوه ياخدها، وليس هذا من الربا، ليس هذا من الربا في شيء، والله سبحانه أعلى وأعلم. بل عندنا ها هنا في الفقه أمر هام ينبغي أن ننبه إليه. احنا عندنا في مجال القانون المحكمة اللي الإنسان بيروح فيها هي محكمة المدعى عليه، ده الأصل. انك عايز تشتكي إنسان بتروح في محل إقامته، يعني انت بتعامل مع راجل تعامل معك في بضاعة من صعيد مصر، من الإسكندرية، من الغربية، من الشرقية، من المنوفية، انت تروح له إلى مقره ومحل إقامته تشكو في المحكمة التي يقيم به، تتكبد أنت المشقة والعناء والنفقة لتصل إلى حق. أما في الفقه الإسلامي فعندنا قاعدة، الحق محمول لا مطلوب، الحق محمول لا مطلوب. الحق محمول يحمله المدين ليؤديه إلى الدائن لتبرأ ذمته، لأنه يعلم أن هذا الدين يحبسه عن دخول الجنة. الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين كما في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بذا أخبرني جبريل عليه السلام. فلا تسريب على الأخ السائل فيما يأخذه المحامي من نفقات ليصل به إلى حقه الذي لا يأخذ سواه. الأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل إن زوجها قال لها لو فعلت كذا تكوني محرمة علي، وهي بتسأل إيه العمل. الحقيقة تكلمت قبل ذلك في هذه المسألة وأذكر، طبعا يمكن إنسان أول مرة يسمع، الأخت الكريمة ما تعلمش الحكم في المسألة لم تسمع قبل ذلك. نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. مسائل الطلاق، مسائل الظهار، مسائل التحريم لا يسأل فيها إلا الرجل، الرجل هو الذي يسأل، ولا يجوز للمرأة أن تسأل في مثل هذه المسائل. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة قول الرجل لامرأته أنت محرمة علي، فيها 13 قولا لأهل العلم، منهم من حرمها عليه تحريم عين، يعني تتحرم عليه لو تزوجت بـ20 رجلا، الرجل تلو الرجل يموت عنها أو يطلقها وتنقضي العدة فتتزوج بغيره لا تحل له، يبقى ده تحريم الايه العين، انها تحرم عليه ابدا الابدين. ومنهم من جعله ظهار، ومنهم من جعله طلاقا مكملا للثلاث، ومنهم من جعله طلاقا بائنا بينونة كبرى، ومنهم من قال بل بينونة صغرى، منهم من جعله طلقتين، منهم من جعله طلقة، متاهة فقهية بكلمة نتلفظ بها ولا نلقي لها بالا. فلما أمسك عليك لسانك أخي الكريم، يعني أمسك عليك لسانك الذي أوردك مورد التهلك. وفي الآخر الأخت هي اللي محتارة وهي اللي عمالة تسأل، والرجل ربما لا يلقي بالا لذلك. فيجب على الأخ، ولا يجوز للأخت الكريمة السائلة أن تذهب، هي يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة يسأل أهل العلم في هذه النازلة، لأنها ليست فتية وإنما هي أقضية، ليست فتية وإنما هي أقضية، وعندهم يعملون بمذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فيفتونه وفق ما يتراءى لهم ووفق ما يتناسب مع حالته، لكن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة، والمرأة لا تذهب وإنما الزوج هو الذي يذهب. السؤال التالي، الأخت اللي بتسأل هل يجوز في المدرسة ان هم يستخدموا الكهرباء من أجل إعداد الشاي؟ فنقول بالنسبة لهذه المسألة إذا سمحت إدارة المسألة بذلك فلا تثريب عليهم في هذه المسألة. والحقيقة أنا كنت أود أن أنا أتم السؤال المتعلق بالبسكوت، سؤال مهم جدا، ولكن لشدة الأسف انتهى الوقت المخصص لنا، فبأمر الله عز وجل يكون على رأس الأسئلة التي نبدأ بها بأمر الله سبحانه. وفي الثانية المتبقية لأختم أقول للأخ اللي أخذ المال من الشركة لا يعالج الخطأ بالخطأ، هو النهاردة خد مال مؤتمن عليه بغير حقه، ما يروحش بقى يضيف إلى ذلك ذنبا آخر وهو ذنب الربا، لكن يعقد العزم على أنه متى أتاه هذا المال قام بسداده من فوره إلى الجهة التي أخذ منها المال، ولا يستهين بالربا، فإن الربا أشد وأعظم ذنبا وجرما مما فعله. ونكتفي بهذا القدر بأمر الله سبحانه، ونتم هذه الأسئلة بمشيئة الله سبحانه في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرف